عليكم يا هلا فيكم، عرج عليكم ويا هلا فيكم. قرقعانو قرقعان بيتك صير وربيضان، عادت عليكم صيام كل سنة وكل عام. الله يخلي الكويت ربي يخلها لبها، أكل بقعامة خمها ولا تواصلي علمها. سلم حسون يا الله، سلم حمود يا الله، سلم حمود يا الله، سلم علاوي يا الله، سلم حماني يا الله، سلم جسوم يا الله. وين البنات وينهم؟ أبي أشوف ما أسلم فرطوم يا الله، هدد البحر أسلم ريوم يا الله، ما شو ما شو ما أسلم أمول يا الله، أسلم مريوم يا الله، أسلم شويرة يا الله، ما شو أسلم دلول يا الله، ما شو ما أسلم جنوب يا الله، أسلم جمانة يا الله، سلم غدور يا الله، باي باي، سلم أتبعك دي هنبا.